أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب السبق. باب السبق، السبق بتسكين الباء هو التقدم. تقدم السبق بتسكين الباء هو التقدم إلى الشيء، وبتحريك الباء هو العوض. تحريك الباء يكون معناه العوض. والمقصود بهذا الباب أنه من الأبواب المهمة التي تشتمل على جملة من المسائل والأحكام الشرعية. ولذلك نجد بعض الفقهاء يجعل هذا الباب ضمن أبواب البيوع، وبعض الفقهاء يجعله ضمن أبواب الجهاد، كالخرقي في مختصره ذكره في أبواب الجهاد، وهنا ذكره في أبواب البيوع، وذلك لاشتمالهما على هذه المعاني، فهو عقد من جهة، وأيضا فيه ما يتعلق بقضية الاستعداد والقوة المطالب بها المسلم. وجعلها في باب المعاملات أولى، لكونها عقد ويترتب عليها ما يترتب على بقية العقود. والأصل في السبق أو المسابقة في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا في قصة إخوة يوسف مع يوسف، قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قالوا بأنهم ذهبوا ينتظلون، الانتظال هو الرمي بالسهام، وقيل السباق على الأقدام. وجاءت لفظة المسابقة أو السبق في القرآن في سياقات متعددة، مثل ما جاء في نفس السورة أيضا في قول الله تعالى فاستبق الباب، استبق الباب. والسبق أيضا جاء الحث عليه في قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهو يحمل هذا المعنى. أما السنة فقد جاءت أحاديث متعددة ومتنوعة تشير إلى مشروعية السبق أو المسابقة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مارس بنفسه جملة من هذه المسابقات أو الرياضات، ولم يدخلها بعوض عليه الصلاة والسلام فيما يظهر. من ذلك ما جاء في الصحيح، ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، تضبط بالتشديد وبالتخفيف، المضمرة والمضمرة. مقصود الخيل المضمرة ما هي؟ هي الخيل التي تطعم أفضل الطعام ثم يحبس عنها الطعام فترة، تطعم طعاما يسيرا ثم تسقى الماء حتى تنشط على السباق. فسابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، والخيل غير المضمرة سابق من الثنية إلى مسجد بني زريق. يقول ابن عمر وكنت في من سابق، يعني كان من ضمن الذين دخلوا في هذا السباق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الإبل، جاء أعرابي على ناقة له فسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العضباء فسبقها اشتد على الناس، يعني الناس تأثروا كيف هذا الأعرابي الذي جاء وهو قاعد على ناقته يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. وكانت ناقته لا تسبق عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يتعلق بقضية السهام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم من بني سليم ينتظلون، يعني يتسابقون برمي السهام، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال: وأنا مع أحد الفريقين. دخل مع أحد الفريقين فألقى الفريق الآخر السهام، قال: ما لكم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت فيهم يا رسول الله؟ قال: ارموا وأنا معكم جميعا. وحث النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يتعلق بقضية المسابقة على الأقدام، المشي أو الجري، فقد سابق عائشة مرتين، سابقها في المرة الأولى فسبقته، ولما أخذها اللحم سابقها في المرة الثانية فسبقها، فقال: هذه بتلك، عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يحث النبي عليه الصلاة والسلام على ممارسة هذه الرياضات أو الأعمال، هذا يدلنا على سعة الشريعة، لأن من الناس من يجهل مثل هذه الأشياء ويظن أن الشريعة ترفض ما يتعلق بالرياضات البدنية، وهذا الكلام ينم عن جهل. لا، الشريعة تدعو إلى ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. العلماء لما وقفوا عند هذا الحديث لم يقفوا عند قضية الإيمان، بل حتى قضية ماذا؟ البدن. المؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، والمؤمن القوي في بدنه خير من المؤمن الضعيف في بدنه، وفي كل خير. وأيضا ربنا جل وعلا حث على الاستعداد وأخذ العدة، قل جل وعلا: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويقول جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ما أعدوا العدة البدنية. وأيضا ربنا جل وعلا في قصة طالوت قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فدل هذا على أن الشريعة تلتفت إلى هذا الأمر، وهو تقوية البدن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: كل شيء سوى ذكر الله عز وجل فهو لعب، كل شيء سوى ذكر الله عز وجل فهو لعب، لا أن يكون في لفظ إلا أن يكون مداعبة الرجل أهله، واستنان الرجل فرسه، وذكر عليه الصلاة والسلام الرابعة قال: وتعلم الرجل السباحة، تعلم الرجل السباحة، مع أنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مارس السباحة، ما ثبت، لكنه حث على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الصحيح يغني عن الحديث الذي لا أصل له، والذي هو على ألسنة الخطبة وطلبة العلم والمعلمين: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن صح فهو من قول عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة في الجاهلية، وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم وضعفه آخرون. ركانة كان مصارعا قويا، قوي البنية، فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر كان إسناده لا يرتقي إلى أن يكون حسنا، قالوا بأن صرعه في الثانية فأسلم. هذه كلها نصوص تشير إلى ماذا؟ تشير إلى مشروعية السبق والرياضة البدنية. وهناك أشياء غير هذه، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بذلك. الحديث أنا نسيت الثالثة، قال: وركض الرجل بين الغرضين، وركض الرجل بين الغرضين يعني مداعبة الرجل أهله واستنانه فرسه، وركض الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة. ثبت من طريق مجاهد قال رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين، يعني بين مسافتين يركض ويقول أنا أو أنا بها. وكذلك يقول إبراهيم التيمي عن أبيه قال رأيت حذيفة يعدو بين الهدفين بالمدائن. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من أشد الصحابة اشتدادا وجريا، حتى إنه كان معروفا بالسبق، كان الناس يركبون الخيل وهو يركب على قدمه ويسبقه رضي الله عنه. المقصود بأن هذه كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى سعة الشريعة في هذا الباب. الشريعة تدعو إلى الرياضة البدنية وإلى أيضا شرعة السباق، لأنه يقود إلى فائدتين. الفائدة الأولى ما يتعلق بقضية استعداد المسلم حينما ينادي ويستنفر من قبل ولي الأمر في قضية الجهاد في سبيل الله، وهذا مر معنا في كتاب. والأمر الثاني أن يكون بدنه صحيحا، لأن الشريعة تدعو إلى أن يكون بدن المسلم صحيحا لا يكون مريضا. ولذلك نهى العلماء أن يتمارض الإنسان أو أنه يمشي مشية المتمارض، حتى قيل بأن عمر رأى رجلا يمشي مشية المريض فعلاه بالدرة ضربه، قال أن الإسلام عزيز أو كلمة نحوها. المقصود بأن هذه مقدمة حول مسألة الرياضات البدنية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مارس جملة منها، مارس جملة منها عليه الصلاة والسلام. فيأتي باب السبق لكون عقد من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. وقلنا لكم بأن العقود على قسمين في باب البيوع، حينما نتحدث نقول بيوع جائزة وبيوع لازمة، والضابط لهذه البيوع أن اللازمة لا يجوز فسخها بخلاف الجائز. قال رحمه الله تعالى يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. المصنف الآن ذكر نوعين من أنواع المسابقات، والواقع أن أنواع المسابقات ثلاثة. النوع الأول المسابقات المباحة، هذا هو النوع الأول مسابقات المباحة، وهو الذي ذكره بقوله يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. هذه تسمى المسابقة المباحة، المسابقة المباحة. تصح على الأقدام يعني سباق الجري أو سباق العدو أو سباق الركض، هذه كلها مسابقات جائزة في الأصل، جائزة في الأصل. والآن ما يسمى بالاتحادات الرياضية ينضوي تحتها جملة كبيرة من المسابقات، سباق الجري والعدو، السباحة، رفع الأثقال، كرة القدم والسلة والطائرة والطاولة وهلم جرى. هذه كلها من الأصل فيها الحل والإباحة، وعلى هذا جمهور العلماء بضوابط، طبعا يذكرون لها ضوابط. فالأصل في هذه الرياضات كلها الحل والإباحة والجواز، الحل والإباحة والجواز، ما دام أنها تعود على بدن الإنسان بالنفع، وأيضا تجعل الإنسان صحيحا في بدنه في عقله. إذن يصح على الأقدام، وكل ما هو في معنى الأقدام، كل ما هو في معنى الأقدام فإنه يكون من المباح. قال وسائر الحيوانات مثل إيش؟ السباق على الخيل، والسباق على الإبل، السباق على البقر، فيه سباق على البقر، ها؟ النعام، ها؟ الفيلة، الحمير، كل هذه حيوانات يسابق عليه، سابق عليه. طبعا الفيلة عند قومها أو البلاد التي توجد فيها. كذلك السفن، قديما السفن يسابق عليها، سفن شراعية وسفن غير شراعية، والآن أغلب السفن يعني تحمل، أغلب السفن تدفع بمكاين، يعني قليل من يستعمل السفن الشراعية، وفيه موجود سباقات على السفن الشراعية. قال والمزاريق، المزاريق هي نوع من أنواع الرماح القصيرة، نوع من أنواع الرماح القصيرة، هذه يسابق عليها، يسمى في الرياضة الآن يسمى سباق إيش؟ رمي الرمح، كذا رمي الرمح، يرمون الرمح أيهما أبعد رميا، أبعد رميا. أيضا رمي القلة أو رمي القرص مثلا أو الحديدة أو شيء، كل هذه من الرياضات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، كل هذه مما تجوز ومباح. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في قضية السبق عليه. قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني. السباق على الإبل والخيل والسهام هذا من السنة، هذا من السنة ويصح بعوض. إذن الأول مباح، الأول مباح، ويدخل فيه الإبل والخيل والسهام إذا كان بغير عوض فيقال مباح، وإذا كان بعوض فيقول العلماء بأنه من السنة أن يسابق عليه بعوض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف المقصود فيه ماذا؟ الإبل، لأنها من ذوات الخفاث. والنصل المقصود فيه إيش؟ ها؟ السهام. والحافر الخيل، لأنه يقال ذوات الحوافر هي الخيل، الخيل وما في معنى من ذوات الحوافر، الحمير وغيره يقال لها حافر أيضا. إذن هذه لا تصح إلا بعوض. كيف بعوض؟ يعني أن يستبق اثنان بعوض، يعني يستبقان بعوض، يدفع كل واحد منهما عوضا، فمن سبق أخذ هذا العوض. وسيأتي تفصيل هذه المسألة بعد قليل. النوع الثالث الذي ما ذكره المصنف وهو المسابقات المحرمة، المسابقات المحرمة. والمسابقات المحرمة ضابطها كل ما نهى الله عنه مما فيه مضرة دينية أو دنيوية، كل ما نهى الله عنه مما فيه مضرة دينية أو دنيوية، هذه المسابقات المحرمة. فكل مسابقة فيها نص يحرمها فلا تجوز، مثل كل مسائل القمار والميسر، وأيضا كل ما فيه كشف للعورات، وكل ما يقود إلى العداوة والبغضاء، وكل ما فيه مضرة في البدن مثل ما يسمى بالمصارعة الحرة. تعرفون المصارعة على نوعين: مصارعة حرة ومصارعة هي مثل ما قال المطيعي مصارعة السلف، كانت تقوم على إحكام القبضة، ليس فيها ضرب وإنما فيها إظهار القوة وطرح الخصم أرضا، قالوا هذه المصارعة مصارعة السلف، وهي التي صارع النبي عليه الصلاة والسلام فيها ركانة، صرعه أرضا بحيث أحكم القبضة عليه. والآن موجود في ها كذا، أيوة، هذا نوع من أنواع الرياضات. هذه المصارعة الحرة لأن فيها أذية، إن صحت، ما أدري، بعض الناس يقول تمثيل، إن صحت فهذه محرمة. لماذا؟ لأن فيها إلحاق الأذى بالخصم، والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المضارة، قال: لا ضرر ولا ضرار. أما ما يتعلق بقضية إظهار القوة والعضلات وإحكام الخصم بحيث يطرح أرضا فهذه مشروعة، كذلك ما يسمى برياضات الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والجودو وغيرها من الرياضات، هذه مشروعة في الأصل، جائزة، لأن ليس فيها إلحاق أذية بالخصم وإنما تبني قوة عند الإنسان. هذه تسمى الرياضات المحرمة، من ضمنها القمار والميسر والنرد، هذه كلها من الرياضات المحرمة. إذن السبق على ثلاثة أقسام، المسابقات هذه على ثلاثة: مباحة، وهي كل ما ليس فيه نص يحرمها وليس فيه ضرر، مثل المسابقة على الأقدام كما ذكر المصنف، وعلى الحيوانات، كذلك على السفن والمزاريق، وممكن الآن يدخل سباق السيارات إذا كان منظما فيما يظهر لي والله أعلم، إذا كان السباق سباق السيارات منظم وفيه ضمانات بحيث لا يعود الضرر على المتسابق، وفيه تحديد لسرعة معينة، وأيضا وضع حلبة سليمة يراعى فيها الجوانب، جوانب يعني الجوانب السلامة، يظهر لي بأن هذا مما لا بأس به. وإن كان بعض العلماء يمنع، قالوا لأن لا تشتمل على المعنى الذي قصده الشرع من قضية التقوي على الجهاد، وهذا أحد المعنيين. لكن إذا قلنا على الإباحة فالذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك. طيب، الآن هذه المسابقات، أولا بالنسبة للمسابقات المحرمة الذي يؤخذ منها فإنه محرم للقاعدة الشرعية أن كل ما حرم أصله حرم ثمنه، فأصل المسابقة هذه محرمة، النرد مثلا والقمار والميسر والمسابقات التي فيها أذية مثل ما ذكرنا قبل قليل تلحق الضرر، كل ما ينتج عن ذلك من أموال فهي محرمة. أما المسابقات المباحة هذه التي ليس فيها عوض فهي على الأصل. ولذلك الآن يقولون المسابقات هذه التي على ثلاثة أضرب، المحرمة محرم سبقها، يعني الذي يؤخذ منها محرم. بالنسبة للمباحة تجوز بلا عوض، الأصناف اللي ذكرناها لكم قالوا تجوز وتصح بلا عوض، أما بعوض فجمهور الفقهاء على المنع، جمهور الفقهاء على المنع، وسأفصل هذا بعد قليل. أما الثانية وهي المسابقة المشروعة فهي تصح بعوض وبغير عوض، وهي السباق على ثلاثة أشياء فقط، ما هي؟ الإبل والخيل وفي السهام فقط، هذه الثلاثة هي التي تصح بعوض وبغير عوض، هي التي تصح بعوض وبغير عوض، وذلك للنص قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. إذن ألخص لكم قضية أخذ العوض على هذه الأنواع الثلاثة، أما المحرمة فلا يجوز وحرام لأن ما حرم أصله حرم ثمنه. بقية المسابقات هذه المباحة والمشروعة فإن فيها تفصيل عند أهل العلم فيما يتعلق بقضية إدخال المحلل أو دخول أطراف أخرى أو دخول أطراف أخرى. أولا بالنسبة لهذه المسابقات المباحة والمشروعة، إذا قلت المشروعة ما المقصود بها؟ الثلاث، وإذا قلت المباحة كل ما عدا المحرم، كل ما عدا المحرم. إذا قام ولي الأمر السلطان الحاكم ووضع جائزة لسباق مباح أو لسباق محرم، عفوا مشروع، زين، قال من سابق على الإبل أو على الخيل أو على الفيلة أو سابق برمي السهام أو ما يسمى بالسباق بالبندقية اللي توجد في بعض الأندية وغير ذلك، فله الجائزة الفلانية، وضع 100,000 لمن يفوز، ما الحكم؟ الجواز، يجوز إذا وضع ولي الأمر وضع جائزة لمن يسابق على شيء سواء كان مباحا أو مشروعا يعني مسنونا فإنه يجوز. ثانيا يجوز أيضا إذا كان العوض من شخص أجنبي، من شخص أجنبي غير ولي الأمر يقوم فيضع جائزة لمتسابقين، يعني اثنين أشقاء يقول لهم أخوهم الثالث تسابق على هذا الشيء ولكما جائزة، هو رجل أجنبي، ليس المقصود أجنبي يعني من حيث الجنس، لا، أجنبي من حيث إيش؟ المسابق، فهو لا يدخل معهما كطرف متسابق وإنما أجنبي، مثل الآن ما يسمى بالاتحادات الرياضية أو الجهات التي ترعى المسابقات هذه، هذا طرف ليس له علاقة، ما ليس له علاقة مباشرة في قضية المسابق، فهذا يجوز أيضا. الآن عندنا إذا كان العوض من أحدهما، إذا كان العوض من أحدهما، يعني اثنين الآن أراد أن يتسابق، فقال واحد منهما أنا أعطيك 10,000 درهم إذا سبقتني، زين، وسكت ما قال وإذا سبقتك تعطيني أنت، وإنما هو من عنده فقط، زين، من عنده، قال نبغى نتسابق على الأقدام الآن، إن سبقتني فلك 10,000، إن سبقتني فلك 10,000. إذن العوض من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرف واحد. بالنسبة للمسابقات المباحة اللي ذكرناها في أول الدرس، يجوز، يجوز للطرف أن يقول لآخر إن سبقتني فلك كذا، هذا لا بأس به، لا بأس به. أما في المسابقات المشروعة فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء، والأقرب الجواز، الأقرب الجواز، حتى لو كان على الخيل يعني أو على الإبل أو على السهام، قال نتسابق على الخيل إن سبقتني فلك 10,000. من العلماء من منع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، والمسابقة أو السبق هذا الذي هو العوض يكون من طرفين، هكذا قالوا، والصواب أنه لو كان من طرف واحد فيجوز. بقي عندنا مسألة وهي إذا كان العوض منهما جميعا، منهما جميعا، يعني قال له نتسابق أنا وإياك على الأقدام، وكل واحد يضع 1,000 ريال، أنت تضع 1,000 درهم وأنا أضع 1,000 درهم، اللي يسبق يأخذ إيش؟ 2,000، 1,000 مني و1,000 منك، اللي يسبق يأخذ 2,000. إذا كان العوض من كل واحد منهما فهذا في المسائل أو في المسابقات المباحة خلاف طويل بين العلماء، الجمهور على المنع، جمهور الفقهاء يقولون بأن هذا ممنوع بالنسبة للمسابقات إيش؟ المباحة، إلا أن يدخل بينهما محلل، يسمون المحلل وهو طرف ثالث، بشرط أن لا يؤمن السبق، أن لا يؤمن السبق، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر السبق هذا أو المسابقة قال إلا أن يكون بينهما ثالث، لا يؤمن سبقه، ثالث، هذا يسميه الفقهاء المحلل، ولذلك قالوا إذا كان هناك محلل فإنه يجوز، هذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الفقهاء، وأكثر من نصر هذا القول قول الجواز هو شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى هذا، قالوا الجواز لماذا؟ لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف، حديث ضعيف فيه سفيان بن حسين وهو ضعيف، متفق على ضعفه. أما في هذا في قلنا في إيش؟ في المشروع ولا لا في المشروع؟ ها إيه لا أنا أتكلم عن المشروع، أنا لا لا أتكلم عن المشروع الآن. إذا كان في المشروع فالمقصود لا بد من محلل، لأن النص ورد في هذا. أما إذا كان في المباح فجمهور الفقهاء يذهبون إلى التحريم، أن يكون العوض منهما، أن يكون العوض منهما. صحيح المسألة، سبق لسان، أنا قلت إيش؟ المباح، لا هو المشروع اللي هو السنة، لا سبق إلا في خف أو نصر النحى، إذا كان منهما، إذا كان من الطرفين فإنه لا بد من محلل في قول جماهير أهل العلم حتى يكون صحيحا. والصواب مثل ما ذكرت لكم بأن هذا جائز، وهو قول بعض الفقهاء، يعني الجماهير على المنع لم يأخذون بهذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم في كتابه الفروسية بحث هذه المسألة بحث طويل جدا وطال النفس، تكلم على الحديث وضعف الأحاديث الواردة في مسألة المحلل. أما إذا كان مباحا قالوا فإنه من الأمور المباحة، قالوا يحرم أن يكون من طرفين، يكون من طرفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا، قالوا هنا جاء اجتمع النهي مع الاستثناء فدل على المنع، فدل على أن المنع هنا ظاهر. يعني مثال الآن نضرب لكم مثال، مثلا كثير ما يسألون الآن الشباب بالذات يلعبون كرة قدم، فريقين يلعبان كرة قدم ويضعان جائزة لمن يفوز في هذه المباراة، لمن يفوز في هذه المباراة، كيف نقول، كيف نجعل هذه الجائزة مباحة؟ كيف تكون الجائزة هذه مباحة؟ إذا قام شخص، إذا كان من جهة ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر، كأن تكون هناك مثلا نادي أو اتحاد رياضي أو شيء، يقول لهذه الفرق إن الذي يفوز نعطيه الجائزة، ما الحكم؟ جائز. هذا طبعا على القول بأننا نجوز أصلا هذه اللعبة. طيب إذا جاء شخص أجنبي لا يدخل معهما في اللعب، جار لهم أو صديق أو محب لهم، قال خلاص الجائزة علي أنا أعطيكم جائزة، فما الحكم؟ جائز. طيب أحد الفريقين قال إن فزتم يا الفريق الثاني فهذه الجائزة لكم، جايب له كاس معه ولا جايب له مبلغ مالي، ما الحكم؟ جائز. طيب إن دخلوا الآن قالوا لا كل واحد يدفع 1000 أو 2000، جمعوا لهم 4000 درهم، قالوا اللي يفوز في هذه المباراة اللي يفوز فيها فيأخذ المبلغ هذا، ما الحكم؟ ها؟ حرام. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. طيب إذا كان أكثر من فريق، الآن نفترض الآن يسمونه دوري، ها؟ دوري يقوم أكثر من فريق، 4 5 فرق وكل فرقة تدفع من عندها واللي يفوز واحد، ما الحكم؟ الحكم نفسه لأنهم دخلوا في رهان، دخلوا في رهان. لو قال فريق واحد من هذه الخمسة، قام فريق واحد فقط وقال أنا سأدفع الجائزة، نقول نفترض 4 فرق، فريق واحد قال أنا بأدفع الجائزة والثلاثة تتسابقون وأنا معكم، ما الحكم؟ عدم الجواز. ها؟ لا، هو نتكلم الآن على كرة قدم، ما له علاقة بالسبق بالخف والحافر والنصر. إذن أيضا هذه لا تجوز. قال رحمه الله يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبر وخيل وسهام. ثم ذكر الآن الشروط، شروط صحة المسابقة. قال ولا بد من تعيين المركوبين، تعيين المركوبين. ما معنى تعيين المركوبين؟ أن يقال هذا الفرس، هذه الفرس وهذه الفرس. والآن طبعا الخيل والإبل الآن تسمى، يطلق عليها أسماء وبعضها أرقام الآن، لمن عنده عزب أو لمن هو يشارك في السباقات إما يعطيها رقم وإما يعطيها اسم. لا بد من تعيين المركوبين، يقال هذه وهذه. ثانيا واتحادهما. طيب والراكبين هل يشترط تعيينهما؟ ها؟ أي بعض الفقهاء ذهب إلى أن يشترط تعيين الراكبين لأنهما أيضا مقصودان في هذا السباق، فليست الخيل والإبل هي المقصودة يعني لوحدها بمعزل عن الراكب، ولذلك يعين الراكب أيضا، قال هذا هو الذي سيركب هذه الناقة وهذا هو الذي سيركب محمد وأحمد هم اللي بيتسابقون. قال واتحادهما، اتحاد المركوبين. لماذا؟ لأن الإبل تختلف والخيل تختلف. مثلا عندنا الخيل العربية، ما هي الخيل العربية؟ هي اللي أمها وأبوها عربيان. الخيل الهجينة تختلف لأن أحد والديها غير عربي، ولذلك تختلف. وأفضل الخيل الخيل العربي، فلا بد أن يتحد. يقال مركوبين عربيين أو هجينين أو مثلا كذا، لا بد من أن يتحد من جهة النوع. قال والرمات، يعني لا بد أيضا من تعيين الرمات واتحادهما، عفوا تعيين الرمات، أن يعين الرمات، يقال فلان وفلان، يعين فلان وفلان. والمسافة، مسافة سواء الرمي أو مسافة الخيل أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سابق بين الخيل حدد الابتداء والانتهاء، فالابتداء من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبالنسبة للخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريع. لأنه إذا ما حددت المسافة سيقود هذا إلى ماذا؟ إلى نزاع، ما حد يرضى، واحد يسبق الثاني. ولذلك يقولون الخيل سبحان الله ما تشتد إلا عندما تصل إلى النهاية، قريب من النهاية تشتد. فلو ترك الأمر هكذا يقود هذا إلى نزاع. والمسافة بقدر معتاد، بقدر معتاد، يعني لا بد أن يكون القدر معتاد. الخيل كم تسابق الخيل؟ يقولون الخيل طاقتها 12 ميل تقريبا 24 كيلو، يعني تكون تجري جري مستمر متصل. كذلك رمي الرماح لا بد له من حد، لا بد له من حد. الرمي له نهاية، بمعنى أن يقال من رمى إلى المسافة الفلانية، المسافة الفلانية، فلا بد من أن تكون المسافة بقدر معتاد. لا يقال والله الآن لو قال مثلا اللي يرمي مثلا إلى 500 متر بالرمح ممكن؟ صعب، صعبة، صعب. لا بد أن يكون مثلا 200 متر ممكن؟ واجد؟ صعب أظنها، أو 100 متر. المهم يعني أنا مقصد المصنف أن يكون بالقدر المعتاد اللي تكون المسافة ممكن أن يرمي من خلالها. قال وهي جعالة لكل واحد فسقها. بالنسبة للسبق قال وهي جعالة، جيم جعالة مثلث، جعالة وجعالة وجعالة، وسيأتي إن شاء الله في محله. وهي جعالة لكل واحد فسقها. إيش معنى الجعالة؟ الجعالة هو أن يجعل الرجل شيئا لمن يعمل له أمر معين، يعني من بنى لي هذا الجدار فله كذا، من بنى لي هذا الجدار. الجعالة هي أن يقول الرجل هكذا يقول، أو مثلا من سابق إلى أقصى المدينة أو إلى المحل الفلاني فله الشيء الفلاني، له المبلغ الفلاني مثلا. لكل واحد فسخها. لماذا قال لكل واحد فسخها؟ لأن من العقود الجائزة، من العقود الجائزة. قال وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. تصح المناضلة، المناضلة هي الرمي بالسهام أو بالرماح، على معينين، شخصين معينين يحسنون الرمي. سبق هذا. بقي عندنا مسألة، هناك طبعا جملة من الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يعني لكن هذه أهمها. عندنا الرهان على المسائل العلمية، هل هو جائز أم لا؟ الرهان على المسائل العلمية، يعني مثلا من بحث المسألة الفلانية فله كذا، أو تفتح مسابقة علمية في نوازل مثلا معاصرة، أو في تصنيف كتب، أو في كتابة أبحاث علمية، فهل هذه جائزة أم لا؟ جمهور الفقهاء على المنع، جمهور الفقهاء على المنع، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام أبو العباس ذهبوا إلى أنه يصح الرهان على المسائل العلمية، قالوا لأن الجهاد عندنا نوعان، جهاد بالسنان وجهاد بالبرهان، فالعلم في الإسلام هو جهاد من جنس الجهاد، بل هو جهاد. حتى ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم على أنواع الجهاد ذكر أول نوع من أنواع الجهاد العلم، العلم الشرعي. ولذلك قد يكون العلم الجهاد بالعلم أعظم من الجهاد بالبدن في في في اعتبارات معينة. فأبو حنيفة ذهب إلى الجواز، هو اختيار شيخ الإسلام هو اختيار أيضا جمع من مشايخنا المعاصرين، لأنه قالوا بأن هذا جهاد بالبرهان، ويستدلون لذلك بمراهنة أبي بكر للمشركين. حصلت مراهنة بين أبي بكر وبين قريش في قضية الروم مع الفرس، ألف لام راء مي ألف لام ميم، غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أبو بكر راهنهم، كان المشركون يميلون إلى الوثنيين ويحبونهم ويتمنون نصرهم، وكان المسلمون يتمنون نصرة الروم لأنهم أهل كتاب، فكأن هناك نقاط اشتراك بين من يؤمن بالرب ونقاط اشتراك بين من لا يؤمن بالرب أو يشرك أو هو وثني. فأبو بكر راهنهم بأن الروم سينتصرون، فراهنهم على 5 سنين أو 6 سنين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو مددت يعني في إلى أكثر. فأنزل الله جل وعلا قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر. في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، وفعلا غلب الروم والفرس بعد ذلك. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على هذه المراهنة، وهي علمية فيها نصر الإسلام وفيها أمور معنوية لأهل الإسلام. الصواب بأنه يجوز، ولذلك يجوز وضع المسابقات العلمية ووضع الجوائز عليها، وضع الجوائز عليها. ولو دخل 2 في مسابقة علمية لا حرج، ولو بذل كل واحد منهما شيئا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم شرحنا. قال باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد الشفاء، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البغى، وعبد المسلم للكافر وصيدا ولحمه لمكرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار خالقا حتى يصف، ولا يرد نعم. العارية هذا باب من الأبواب المهمة في الشريعة، ويدل على سماحة الشريعة وعلى دعوتها إلى أن يشترك الناس في منافع الأشياء على سبيل البذل لا على سبيل المعاوضة. ولذلك العارية تضبط بالتشديد وبالتخفيف، تشديد الياء يقال العارية أو العارية بالتخفيف، وهي لغة مشتقة من عارة إذا ذهب وجاء، كأن هذا الشيء المعار يذهب ويأتي. وقيل بأن مشتقة من العري، لأن العارية عارية عن العوض، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، قالوا بأن من العري لأن فيها التجرد، فالعقد يتجرد عن العوض. المصنف رحمه الله تعالى عرفها اصطلاحا بقوله وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفائه، ولو زاد بلا عوض لكان التعريف مكتمل الشروط، لأن من شروط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور. ولذلك يقال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه بلا عوض، بلا عوض. قوله إباحة يخرج ماذا؟ ها؟ التمليك، يخرج التمليك، لأنه قال إباحة، إباحة نفع عين، نفع عين الذي يتملكه ما هو؟ النفع وليس العين. وهل العارية فيها تمليك منفعة أو تمليك انتفاع؟ تمليك انتفاع، أحسنت. لماذا؟ لأن الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع أن من ملك المنفعة جاز له أن يملكها غيره، وأما من ملك الانتفاع فلا يجوز له أن يملكه غيره. ذكرنا لكم في باب الإجارة، الإجارة تملك منفعة ولا انتفاع؟ منفعة. وقلنا لكم يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للانتفاع، هذا في الأصل، إلا أن يكون هناك شرط أو قانون مثلا. لكن بالنسبة للعارية لا، ما يجوز، لأنه لم يملك منفعتها وإنما ملك الانتفاع فقط. وتعرفون بأن كما سبق ذكرنا بأن الملك على أربعة أنواع، ملك عين ومنفعة. مثل إيش؟ ملك عين ومنفعة. مثل ها؟ عامة الأملاك، البيوعات، هذه الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة، هذه كلها فيها ملك للعين وفيها ملك ليش؟ منفعة. أنت الآن اشتريت سيارة، السيارة عين ولا لا؟ عين. طيب منفعتها الركوب والاستخدام، تملكها ولا لا؟ ها؟ تملك. إذا ملك عين ومنفعة. الثاني ملك عين دون منفعة، تملك العين لكن ما تملك المنفعة. هذا مثل إيش؟ ها؟ لا لا لا لا لا، تملك العين وما تملك المنفعة. ها؟ تبحثون هذه؟ واجب يعني ممكن فيها وجه، فيها وجه. لا، كيف الوقت ما تملك منفعته؟ هذا الآن يقول لك إيش ملك العين دون المنفعة، أنت ملكت عين لكن ما ملكت منفعته. عبد الله، ها؟ ها، قد يكون هو مثل ما ذكر، ما يعني ممكن نخرجها على وجه أنك تذهب المنفعة المؤقتة، صح كوجه. ها؟ الرهن، أحسنت، ملك العين دون المنفعة أيضا. أرضي، لا تملك منفعة، لو جلست فيها انتفعت. إيه؟ كذلك الوصية، أحيانا أحيانا بعض الوصايا يكتبها يقول هذه الوصية، هذا العين لفلان والأجار لفلان الثاني يوصي. ها؟ كيف محجور؟ كيف محجور عليه؟ لا، وهذا مؤقت، إن ملك دائم. طيب هذه واضحة. طيب عندنا ملك المنفعة دون العين، مثل إيش؟ الوقف، ملك المنفعة دون العين. الآن هو أوقف عليه هذه الأرض أو هذا البستان أو كذا، فملك المنفعة دون العين. الرابع ملك الانتفاع المجرد، وهذا موضوعنا الآن، وهو ملك المستعير. المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، ولذلك عندنا قاعدة فقهية يفرقون بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. طالب العلم يجب عليه أن يضبط هذه حتى يعرف الفرق بين المسائل هذه. إذن إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفائه، يعني لا بد من بقاء العين بعد استيفائه. طيب إذا ما بقيت العين، ها؟ ها؟ لا، الآن هل يجوز إعارة شيء لا تبقى عينه؟ يقول ما يكون إعارة، هذا ما يسمى إعارة، إلا على سبيل إعارة التلف، الإتلاف. يقول خذ هذا الطعام، أعرتك هذا الطعام وأتلفه كله يعني مثلا، هذا ما يسمى إعارة. بعض الفقهاء مثل ابن عقيل يقول يجوز إذا كان على سبيل التلف، مثل ما ذكرنا في قاعدة شيخ الإسلام في مسألة إجارة الشمع والطعام، تذكرون؟ إيه؟ فقالوا بأن هذا يجوز على هذه الصورة، لا بد من بقاء العين. أنا أعطيك سيارة لتركبها وتصل إلى هذا وترجع للسير، تبقى العين بعد استيفاء المنفى، أعطيك القدر لتطبخ فيه تأكل فيه وترجع للقدر، أعطيك الإبرة لتخيط فيها ثم ترجع لي إياه. قال بلا عوض، إذا كان بعوض يكون إيش؟ إجارة. وذلك هذا القيد مهم جدا، مهم جدا. العارية الأصل فيها مشروعية الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإعارة الأشياء هذه من باب التعاون على البر والتقوى. أيضا في قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ورد عن اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهما ابن عباس وابن مسعود، قالوا في قول الله تعالى ويمنعون الماعون قالوا العارية، وفصل ابن مسعود وابن عباس قالوا هي عارية القدر والدلو والإبرة أو نحوها، قالوا يمنعون إعارة الدلو والقدر والإبرة وشيء من هذه الأشياء التي يحتاجها الناس. ولذلك دل هذا على أن العارية ينبغي أن تبذل. الإجماع منعقد على مشروعية العارية بالجملة، والنظر الصحيح يقتضيها. كيف النظر الصحيح يقتضيها؟ ها؟ حاجة الناس الآن، يعني الناس أحيانا بعض الناس ما يملك كل شيء فيحتاج مثلا قدر، يحتاج إلى كذا، فيبقى حكم العارية. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، بل حكى الإجماع غير واحد على أنها سنة، أنها سنة في رواية أو في قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قالوا بأن العارية واجب بذلها لمن كان مستغنا عنها والمستعير محتاج إليها. واضح؟ قالوا بأن العارية واجب بذلها لمستغن عنها والمستعير محتاج إليها، كان مستعير محتاج إليها والمعير مستغني عنها يجب عليه أن يبذلها. لماذا؟ لما في هذا النص من التهديد، وجاء في ذكر في سياق الذم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فذكر وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين، إلا أن السياق هنا يدل على بشاعة منع العارية، لأن جاءت في سياق ذكر شيء من المحرمات: الرياء، وتخلف عن الصلاة. ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها بهذين الشرطين. ما هما الشرطان؟ استغناء المعير وحاجة المستعير، استغناء المعير وحاجة المستعير. العارية كانت معروفة في الجاهلية، والإسلام زادها توثيقا وتأكيدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يستعير. أولا استعار فرسا لأبي طلح حينما سمع أهل المدينة وجبة صوت، فاستعار النبي عليه الصلاة والسلام فرسا لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه شيء، وذهب ثم عاد فطمأن أصحابه على لا ليس هناك شيء، ثم قال: وجدته بحرا، يعني وجدت الفرس هذا بحر، أثنى عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك استعار النبي عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: أغصب يا محمد؟ قبل أن يسلم طبعا. قال: عارية مضمونة، قال: عارية مضمونة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي يعلى بن أمية: إذا أتاك رسولي فأعطه 30 درعا. فقال: أعارية مضمونة؟ قال: عارية مؤدة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعار، كان الصحابة يعير بعضهم بعضا، وهي من التعاون على البر والإحسان، وفيها إرفاق، وفيها تيسير على الناس، فيها تيسير على الناس. ولذلك ضابط العارية أو تعريف العارية هي تمكين المستعير من الانتفاع بهذه العين على أن يردها بعد استيفائها، استيفاء هذا النفع، بشرط أن لا يكون هناك عوض، بشرط أن لا يكون هناك عوض. قال رحمه الله تعالى: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل ذي نفع يعني الذي لا نفع فيه لا حاجة إلى إعارته، وإنما تباح إعارة كل ذي نفع مباح. مثل إيش؟ السيارات، ها؟ الكتب، يعني لو واحد قالك أعرني كتابك، الذهب، ها؟ البشت، واحد يبغى يتزوج بس ما يقطع ولا يسوي بشت. الكتب أيضا، السيارات، الأدوات، أدوات المنزلية، الأرض. قال لك واحد أعرني الأرض هذه، بغزرة عليها السنة هذه، فيها شيء؟ ما فيها شيء. أعرني البيت أسكنه فقط مدة معينة، كل هذا جائز. قال: إلا البضع. إيش معنى البضع؟ الفرج، الفرج، لأن الشريعة حرمت الزنا، ولذلك لا يجوز إعارة الجواري لهذا الغرض، وهذا محل إجماع. وإن كان عطاء شذ في هذا فرأى جواز إعارة الجواري للبضع، إلا أن خلافه شذوذ، ولذلك الإجماع منعقد على حرمة إعارة البضع. قال: وعبدا مسلما لكافر، يعني لا يجوز إعارة العبد المسلم للكافر. فلو أن كافرا قال لك أعرني عبدك الذي عندك يشتغل عندي، قالوا ما يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، لقول ولي القاعدة أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، ليس على الإطلاق. إن كان الكافر طلب استعارة العبد المسلم لعمل فيه إذلال فلا يجوز، فلا يجوز، عمل فيه إذلال فلا يجوز. أما إذا كان لعمل ليس فيه إذلال، كأن يكتب له أو يطبع له أو يقود به السيارة مثلا، فإنه لا حرج، لا حرج في ذلك. لأنه إذا قلنا بجواز إجارة الكافر للمسلم فإعارته أولى، إعارته أولى. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، وصيدا ونحوه لمحرم. لا يجوز إعارة المحرم المتلبس بالإحرام أي نوع مما من محظورات الإحرام مثل الصيد. فإذا قال لك محرم بعمرة أو حج أعرني هذا الصيد، فإن هذا لا يجوز، محرم. لماذا؟ لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يصاد له. تعرفون قصة عبادة والصعب بن جثامة؟ مر معنا في باب الحج، مر معنا. فالمقصود بأنه لا يجوز أن تعيره، أن تعير المحرم صيدا ولا طيبا ولا ما هو مخيطا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى وقوعه في المحظور، وقوعه في المحظور. الله جل وعلا يقول: وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرم، ما دمتم حرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز للمحرم أن يصيد حال إحرامه. وكذلك كما في حديث أبي قتادة حينما صاد أتانا وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحد منكم أشار إليه أو أمر؟ قالوا: لا. قال: كلوا. فالمقصود بأن المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يصاد له. إذن ونحوه لمحرم يعني نحو الصيد، مثل لباس، مثل المخيط، ومثل الطيب، وغير ذلك من محظورات الإحرام. قال: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني لا يجوز إعارة الأمة الشابة لغير امرأة. يعني إذا قام رجل فطلب من آخر أن يعيره أمته لتخدمه في البيت، فإن هذا لا يجوز، محرم. أو فإنه لا يجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المستعير امرأة، تقول امرأة أعرني الجارية التي عندك للخدمة، تخدمني يوم وكذا ونرجعها لكم. أو يكون محرم، كان يكون أبوها مثلا أو أخوها مثلا، هي أمة، يجوز وينسحب. ويجري على هذا حكم إيش؟ الخادمات. الآن يجري على هذا حكم الخادمات. فلو طلب رجل من أهل بيت خادمتهم لتخدمه في البيت وليس في البيت امرأة وإنما هو لوحده أو مجموعة عزاب، فإن هذا يحرم ولا يجوز، لأن الشريعة تحسم الذرائع المفضية إلى مثل هذه المفاسد. فلا يجوز لشخص أو لأهل بيت أن يعيروا خادمتهم والله لهذا الشخص. قال لغير امرأة أو محرم. أما إذا كان محرم فيجوز، إذا كان محرم يجوز. لكن إن طلبها جارك، طلب الخادمة جارك وتعلم بأن هذا جار متزوج وعنده بنات وعنده كذا، فيجوز إعارته في هذه الحالة. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. تذكرون في باب البيوع ذكرنا مسألة وضع الخشب على الجدار، أنه لا يجوز للمسلم أن يمنع جاره من أن يضع خشبته على جاره. هذا الآن استعار حائط الجار، قال له أعرني حائطك لأضع عليه هذا الخشب، فأعاره إياه ثم طلب منه أجرة، هل يصح؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النص ورد بالمنع، أيجوز أن يأخذ عليه أجرة، وإنما ينبغي له أن يبذل ذلك. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. يعني الآن مثلا قال لا أريد هذا الحائط أضع عليه خشب، أعاره إياه، وضع الخشب ثم بنى على الخشب، فجاء الجار بعد أيام قال لا أنا كيف تبني على الخشب، عطني أجرة، لا يجوز له، لا يجوز له حتى يسقط. فإذا سقط الجدار فإنه لا يرد، لا يرد الخشب إلا بإذن الجار، إلا بإذن المعير. ولذلك قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. يعني إذا افترضنا الآن سقط الجدار ثم بنى الجدار من جديد، فإنه لا يجوز له أن يرد الخشب مثل ما كان إلا بعقد جديد، وهو أن يطلب إعارة الجدار من جديد. ولا يجوز للمعير أن يأخذ أجرة عليه ما دام أنه قد أعاره، ما دام أنه قد أعاره. وهذه مسألة مهمة جدا، هي نرجعها إلى المسألة السابقة، نربطها معها في قضية عدم منع الجار من أن يضع خشبته على جدار جاره. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرتها هي راجعة لمسألة مهمة جدا، وهي هل للمعير أن يسترد العارية متى شاء؟ هل للمعير أن يسترد العارية متى شاء؟ ذكرنا لكم بأن العارية عقدها من العقود الجائزة، وقلنا لكم بأن العقود الجائزة لأحد الطرفين أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، ولو لم يرضى الآخر، فهي ليست من العقود اللازم. ولذلك جمهور الفقهاء والمذهب على أن المعير له أن يسترد العين المعارة متى شاء، إلا أن يأذن هو بشغلها بشيء يتضرر المستعير برجوعها، أو مثلا وضع له أمدا، فإذا قال له مثلا هذه السيارة خذها إلى أسبوع، هو استعار منه السيارة للسفر، فقال له إلى أسبوع، اليوم الثاني الرجل مسافر على السيارة، اتصل به قال رجع السيارة، أنا تراجعت عن الإعارة يصح منه هذا؟ ما يصح، لأنه تضرر. أو رجل قال لو أعطني هذا اللوح من الخشب أضعه في السفينة لأن أخشى أن يحصل ضرر، فلما أبحرت السفينة اتصل به قال رجع اللوح، هذا يتضرر، ما يصح. ولذلك هذا الأمر مثله مثل الخشب الذي على الجدار، أو استعار الجدار لأي شيء، فما دام أنه استعاره ويتضرر برفعه فإن ليس للمعير أن يرجع إلا أن يسقط ولا أن يأخذ الأجرة. فإذا سقط الجدار بعد ذلك يجوز له أن يعقد معه عقدا جديدا، سواء إجارة أو إعارة أو غير ذلك. نعم. قال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. وإن قال عندنا في ماضيها وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها. أيوة. قال وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد فقول المالك. نعم. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في مجموعة من المسائل، أولها مسألة ضمان العارية. المذهب على أن العارية مضمونة مطلقا، هذا هو المذهب. ولذلك إذا انتبهنا لهذا الضابط، كل الأمثلة التي ستأتي إنما هي مخرجة على هذه القاعدة. واضح؟ انتبهوا لهذا، لأن المذهب عندنا على أن العارية مضمونة مطلقا، بخلاف قول الجمهور فإن العارية لا تضمن مطلقا، يقولون العارية لا تضمن مطلقا، وهناك قول ثالث بأنها تضمن حال التعدي والتفريط. وبعضهم يذهب إلى أن العارية إذا كانت مضمون، إذا كانت قد تلفت وهي ظاهرة فإنها غير مضمونة، وأما إذا ادعى تلفها وهي من الأمور التي تخفى مثل الذهب، مثل الفلوس مثلا، مثل الأشياء التي تخفى، قالوا فإنه يضمن. يفرقون بين هذا وهذا. المقصود بأن المذهب على أن العارية مضمونة مطلقا، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن أمية وفي حديث أبي يعلى أو يعلى بن أمية، فأنه قال عارية مؤدة، وفي اللفظ الأول قال عارية مضمونة. هكذا يستدلون على الضمان المطلق. جمهور الفقهاء يقولون لا، هي لا تضمن مطلقا، ولذلك يرون بأن العارية متى ما انتلفت فإنها على المعير لا على المستعير. طبعا هنا قال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. إذن العارية تضمن بقيمتها يوم التلف لا يوم الإعارة، لأنه هو يوم فواتها على معيرها، هو اليوم الذي فاتت فيه على معيره. فلو مثلا استعار منه في شهر محرم وتلفت في شهر رمضان، كانت قيمتها في محرم 100,000 وفي رمضان 50,000، يضمن كم المستعير؟ 50,000. لماذا؟ يوم التلف. لأن الضمان يكون يوم التلف لا يوم الإعارة. قال ولو شرط نفي ضمانها. لاحظ المسألة هذه، ولو هنا يشير إلى خلاف ضعيف في المذهب، ولو شرط نفي خلافها، يعني الآن عفوا نفي ضمانها، يعني الآن لو أعار رجل رجلا سيارة ها وقال له إلى أسبوع بشرط إذا تلفت لا أضمنها، إذا تلفت لا أضمنها، فوافق المعير فتلفت، على المذهب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن قاعدتهم إيش؟ الضمان المطلق، الضمان المطلق، والراجح صحة الشرط وأنه لا يضمن، وهذا قول في المذهب. وعليه مؤنة ردها للمؤجرة، عليه مؤنة ردها للمؤجرة. عليه من هذا؟ المستعير. على المستعير مؤنة ردها. ما معنى مؤنة ردها؟ الآن المستعير أمامه بالنسبة للمعير شيئان، الأمر الأول الصرف على العين المعارة، والثاني مؤنة رد العين هذه إلى المعير. زين، الآن رجل استعار من آخر سيارة، هذه السيارة لمدة شهر، فلما انتهى الشهر على من إرجاع السيارة؟ على المستعير، يجب عليه مؤنة رد هذه السيارة، يجب عليه مؤنة رد هذه السيارة. كيف مؤنة رد السيارة؟ الكلفة، يرجعها. يعني الآن هو مثلا في أبوظبي والمدة انتهت وهو في الشارقة، يجب عليه يوديها لأبوظبي بنفسه، ولا يوديها بسطحة، ولا يستأجر لها شخص يوديها، المهم لابد أن يوصلها من جيبه، هذا المعنى. طيب، فترة الأسبوع هذه التي استفادها بالنسبة لمصاريف السيارة على من؟ لا، المذهب يقول على المعير، المذهب يقولون على المعير. يعني أنت الآن بعد ما ترجعها قيل يا طويل العمر هذه فواتير، هذه البنزين والزيت، وغسلتها وسويت كذا، عطني إياها، يليق هذا؟ ما يليق. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال قياس المذهب فيما يظهر لي أنها على المستعير، على المستعير، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الفترة. والأمر الثاني أن مثل هذا الأمر يقطع الإحسان، يقطع الإحسان. تخيل أخذت سيارتي ويعني مدة أسبوع وتركت، يعني الآن عطلتني في قضية الانتفاع بها وركبتها وسافرت وكذا، ثم تقول والله عطني قيمة البنزين أو قيمة غسلها أو قيمة الزيت أو كذا، هذا مما يقطع الإحسان، ولذلك هذا لا يليق بأصول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وليس هو من قوله. والمقصود بأن مؤنة الرد وأيضا كلفة واحتياج العين هذه، إذا افترضنا أنها سيارة، لكن أحيانا تكون دابة أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا آلة من الآلات مثلا استعرتها، كل ما يتطلبه بقاؤها صحيحة سليمة فهي على المستعير. قال للمؤجرة، للعين المؤجرة، العين المؤجرة على من؟ مؤنة الرد على المؤجر. أحسنت، مضى معنا، نسيتم؟ على المؤجر، على المؤجر. الآن انتهت فترة الأجار، أنا ما لي علاقة بالعين هذه، هذه مسؤوليتك أنت أيها المؤجر، لأنك أخذت مقابل لها. قال ولا يعيرها، ولا يعيرها، يعني لا يجوز للمستعير أن يعير العين. لماذا؟ لأنه ملك الانتفاع ولم يملك المنفعة، ما يجوز أن يعير. زين، هذه قاعدة المذهب، لأنه أصلا العين هذه المعارة ملك الانتفاع بها ولم يملك منفعتها. قال فإن تلفت عند الثاني. الآن المصنف رحمة الله عليه يفترض بأن هذا المستعير أخطأ فذهب وأعار هذه العين، أخطأ الآن، لأن المذهب يمنع، فذهب وأعار هذه العين لشخص ثاني. زيد استعار من عمرو سيارة، فقام زيد فأعار بكرا هذه السيارة، يجوز ما يجوز؟ طيب الآن افترضنا بأن وقع الخطأ، قال فإن تلفت عند الثاني اللي هو بكر استقرت عليه قيمتها. على من؟ على بكر. استقرت على بكر، استقرت قيمتها على بكر، وعلى معيرها أجرتها، وعلى المعير الأجرة. من هو المعير؟ زيد. إيه لا، اللي هو الأول، لأن هو الذي أعار الآن. ويضمن أيهما شاء، يضمن أيهما شاء، يعني زيد يعني بكر. ها؟ لا، صاحب العين من هو؟ عمر. ها؟ عمر. عمر الآن صاحب السيارة، هو بالخيار يضمن زيد ولا يضمن بكر؟ بالخيار. إن ضمن بكرا، إن ضمن نعم يضمن بكر أو يضمن زيد، هو بالخيار. قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. إن أركب منقطعا، من هو المنقطع؟ ابن السبيل، رجل منقطع. المنقطع في مصطلح الفقهاء يقولون هذا ابن السبيل اللي يستحق الزكاة. شاف له واحد منقطع فأركبه على دابته، أردفه، أو عند دابة ثانية أركبه عليها، أو نزل هو عند دابته وقال اركب هذه الدابة، ها، للثواب. إيش معنى الثواب؟ الأجر، يبغى الأجر من الله سبحانه وتعالى. لم يضمن، يعني إذا تلفت هذه الدابة، إذا تلفت هذه الدابة. لماذا؟ لأنها تحت ملك. ليش قال لم يضمن؟ لماذا قال لم يضمنهن؟ لأن قاعدة المذهب الضمان مطلقا، لكن لما كانت العين المعارة بيده، وليس المقصود بيده أنه مقبوضة بيده، لا، نشاهدها، وقد يكون ماسك بحبلها أو بخطامها، أو يشاهده، أو في محل واحد، في محل، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن ما دام أنها للثواب. وإذا قال أجرتك أو آجرتك، قال بل أعرتني، ها، أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدع الإعارة. الآن دخل في مسألة النزاع والخلاف بين المعير والمستعير. المعير إذا قلنا المعير من هو؟ صاحب العين، مالك العين. والمستعير طالب الانتفاع، طالب الانتفاع. الآن قال المعير للمستعير أجرتك، أنا أجرتك هذه السيارة ما أعرتك إياها، قال لا بل أعرتني، أو قال له أعرتك هذه السيارة، قال لا بل أجرتني. معقول بعض الناس يقول أجرتني هو قايل أنا أعرتك؟ ممكن هذا؟ ممكن. ليش؟ لا يريد مثلا فضل، أيضا مسألة الضمان، ها؟ ممكن هذه قضية مؤنة الإرجاع، يعني أشياء كثيرة ممكن. يقول يا أخي أنا أعرتك هذه السيارة، قال لا أنت أجرتني. إذن له مقصد، له مقصد. عقب العقد يعني بعدما تم العقد، لأن الإعارة فيها أربعة أركان: معير ومستعير وعين معارة وصيغة. صيغة أعرتني، أعطني، ها. لكن هل يشترط أن تكون الإعارة بلفظ الإعارة؟ ما يشترط، صحيح ما يشترط. يعني لو قال له والله أعطني هذه السيارة، قال خذها تحت الطلب، يقول مثلا أنت تحت الطلب، إيش معنى؟ يعني أبد حاضري متى ما تبغى، يعني أنت خلاص سيارة هذه، ويريد الإعارة. وهذا الآن بعض الناس ما أعرف الآن مصطلح عند الناس يقول أعرني أو كذا، موجود؟ ها؟ وش يقولون الناس؟ سلفني، ها؟ سلفني، سلفني، أعطني السيارة، أعرني، ما أدري والله في أعرني؟ في؟ وش في عندكم؟ أعطني، ها؟ بغيت السيارة، أعطني السيارة. شيء من هذا القبيل. إذن العبرة بماذا؟ بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب إذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد يعني بعد العقد قبل قول مدعي الإعارة. لماذا؟ لأنه متمسك بالأصل. قبل مدعي الإعارة لأنه متمسك بالأصل، والأصل أن بين الناس التعاون، الأصل بين الناس التعاون على البر والتقوى. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، بعد مضي مدة هذا إذا كان بعد العقد مباشرة فالقول قول مدعي الإعارة لأن هذا هو الأصل والعين لم يستهلك منها شيء، ولذلك النزاع يكون خفيفا بحيث أنه يقيله مثلا أو يرجع في إعارته. أما بعد مضي مدة، بعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، قول المالك في ماضيها وبعد مضي مدة يعني على خلاف ما بعد العقد، قول المالك في ماضيها يعني سواء كان قال إعارة أو قال إيجار، لأن القول قوله، لأن القول قوله، والقاعدة الشرعية أن اليمين معه من أنكر، والأصل أن المعير أو المؤجر القول قوله، هو متمسك بالأصل. قال بأجرة المثل، بأجرة المثل. طيب لماذا لم يقل بأجرة المسمى ما دام أنه ادعى الإجارة؟ الآن إذا قلنا بأن المالك قال إعارة ما في داعي لذكر مسألة الأجرة، لكن قال لا أنا أجرتك، هو يقول أعرتك، إذن القول قوله بعد مضي مدة ولكن إيش؟ بأجرة المثل، ولم يقل بالأجرة المسمى. لماذا؟ لأن الإجارة لا تثبت بالدعوى، الإجارة لا تثبت بالدعوى، وإنما ينظر في أجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، سيأتي باب الغصب بعد هذا مباشرة، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلف في الرد، فقول المالك لأن هو متمسك بالأصل، متمسك بالأصل. فلو قال أعرتني، أنت أعرتني هذه السيارة، قال لا أنت غصبتنيها، أنت غصبتنيها، غصب هو الاستيلاء على الشيء بغير وجه حق كما سيأتي. أو قال أجرتني، قال لا أنت غصبتني، قول من؟ قول المالك، لأن الأصل معه، الأصل معه. أو قال أجرتني والبهيمة، أو قال بل أجرتني وكانت البهيمة تالفة، فإن هذا مما لا يمكن، كيف يأجر والبهيمة تالفة؟ أو اختلف في الرد، قال لا أنت رجعت لي، قال لا أنا ما رجع، قال أنا رديت لك العارية، قال لا أنت ما رديت العارية بعد. فالقول قول من؟ قول المالك، لأنه متمسك بالأصل، الأصل معه، الأصل معه. طيب نكتفي بهذا القدر، كان بدنا ندخل في باب الغصب لكن ضاق علينا الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اثنين ثلاثة أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل في مسألة عدم ضمان الطبيب، هل هي على الإطلاق أم لا بد من معرفة التعدي أو التفريط خاصة مع فساد كثير من الذمم في هذا الزمان؟ الطبيب قال نعم، نعم هي مسألة، هي راجعة للحذق أو الحذق، ذكرنا هذا، ذكرنا ابن القيم ذكر 20 وصف في مسألة الحذق، في المسألة راجعة إلى يعني إذا كان الطبيب جاهل فإنه يضمن، إذا كان جاهلا فإنه يضمن، يعني المسألة ليست على إطلاق، لكن الأصل أن الطبيب إذا كان حاذقا وكان مهتما ثم حصل الخطأ عنده، توفي المريض أو مثلا تلفت بعض أعضائه، فإنه لا يضمن ما دام أنه ليس هناك ما يشير إلى جهله أو عدم فهمه بهذا التخصص. يقول أيضا شيخنا هل يصح إلزام الطبيب للمريض في التوقيع على ورقة إخلاء المسؤولية الطبية؟ نعم له ذلك، له، لأن الإذن واجب. استئذان المريض أو استئذان ولي المريض في إجراء العمليات أو مثلا في إعطاء الأدوية هذا واجب، ولذلك إذا رفض المريض أو رفض ولي المريض فالطبيب له الحق في أن يخلي مسؤوليته بتوقيع المريض أو ولي المريض على عدم قبوله لهذا العلاج أو لهذه العملية. هذا إذن، هذا إذن، هو لابد للطبيب أن يفهم المريض بأن العملية الآن، لما يأتي الطبيب في مسائل العملية الآن أغلب العمل على هذا، يقول نسبة النجاح كذا ونسبة عدم النجاح كذا، ويفهم يعني ماذا سيجري له، ماذا سيعمل. الآن الأمور أكثر وضوح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل عنده ملعب للكرة يقيم فيه دوري برسوم اشتراك شهري، والذي يفوز يلعب عدة ساعات مجانا أو يقدم لهم هدايا، فهل هذا جائز أم محرم؟ الحمد لله، هو الأصل فيه الجواز بالنسبة لصاحب الملعب، الأصل فيه الجواز لأنه ليس طرفا ثالثا أو خامسا أو سابعا في مسألة اللعب، وأيضا قضية يعني إعطائه هو جائز لهم، أو مد مثلا فترة اللعب لمن يفوز ما في حرج، بشرط أن يضبط هذه الأمور، منها قضية التحذير من كشف العورات، ومنها قضية عدم إيذاء الجيران حيث يكون بمكان بعيد عن يعني الجيران، لأن وجود مثل هذا عند الجيران قد يتأذون. الأصل الجواز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هنا أيضا: ما حكم مشاهدة مباراة كرة القدم للأندية الكافرة، وما نصيحتكم للشباب العاشقين لها ولأصحابها؟ هو الأصل، إذا قلنا بأصل جواز لعب الكرة، جاز مشاهدتها، جاز مشاهدة، لكن بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الدرس، وعلى الإنسان أن لا يعني يغلب شيء على شيء، لأنه وللأسف بعض الناس الآن يترك كثير من الحقوق والواجبات ويلتهي بمثل هذه الأمور. هذه تصلح للصغار، مثل ما جاء في الحديث أن الجواري يعني يسمح لها باللعب وتترك، بخلاف البالغين فإنه ينبغي أن يكثروا مما فيه نفع لهم، سواء في بدني أو روحي أو قلبي، كذلك أن يقيموا الحقوق. للأسف الشديد الآن بعض الشباب يفرط بحق الله عز وجل ويتابع هذه الأشياء على حساب حق الله وحق الوالدين، هذا غلط، لازم يتنبهون لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم إعطاء الفقير من زكاة المال وعدم إخبارها أنها من الزكاة، لعدم إحراجه أو إعطائه على أنها هدية، لأنه إذا علم أنها زكاة لا يأخذها تعففا؟ الأصل أن الزكاة حينما تعطى للفقير يخبر بأنها زكاة، إلا إذا علم المزكي بأن الفقير يعلم، لأن جرت العادة فما في حاجة، لأن تقبيض المال هذا له أكثر من حالة، قد يقبض على زكاة أو صدقة أو قرض أو هبة أو هدية، فما يدري هذا الذي قبض قبض لأي أمر، فربما جاء فقبضه على أنه هدية فيرده مثلا، ولذلك لا بد من إخباره. وقول بعض الناس: والله لا أريد أن أحرجه، إذا كان الفقير لا يرغب في هذا فما في داعي، بحث عن فقير آخر، بحث عن فقير آخر. لكن إن ظهرت علامات على أن يفهم ويعرف، دلت قرائن على أن يعرف أن هذه زكاة، يعني أعطيها إياه من دون إخبار. لكن إن التبس عليك أنت ما تدري ويفهم أن زكاة أو لا، لا يلزمك أن تخبره بأنها زكاة. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم.